القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة الطواحين، مقاطع من قصيدة فلسفية للشاعر الدكتور حامد طاهر. الانتظار. النجم في كبد السماء رصدته، والصمت في عمق الدجى غربلته، ووقفت أصغي للخطى في وقعها، حتى اهتزاز العشب قد ميزته، وعلى المدى علقت مصباحي، عسى يبدو الذي طول السنين رجوته، كانت ملامحه تداعب خاطري، ورؤاه تعبث بالخيال وصوته، وأتابع الزمن البطيء يثيرني إبطاؤه، وتهدني دقاته، حتى إذا وصل القطار وأبطأت عجلاته وتفتحت شرفاته، ظهر الذي لم أنتظره ولم يجئ، ما عشت آمله وما أحببته. الغربة. الشارع الممدد لا تتوقف الخطوات فيه عن التوازي والتقاطع، والأوجه المتحجرات تمر صارمة ولا تعطي التفاتتها لضائع، وأقول قد ألقى أخا من موطني يصغي إلى ما شف روحي من مواجع، فأراه لا يستجيب، وكلما حازيته وهممت بالشكوى يسارع، فأعود للطرقات أذرعها، وحين أدوخ أخرج للضواحي والمزارع، حتى الطيور تشيح أوجهها وتسأل ما الذي ألقاه في تلك المرابع. الشهرة. اسمي يردده الجميع، وكلما شوهدت ضج الناس بالتصفيق، وبكل زاوية أرى متعجبا من رؤيتي أو معجبا بطريقي، ومشاكلي يسعى الجميع لحلها، ورغائبي موصولة التحقيق، حتى أتى اليوم الذي شاهدته يمشي على شط بغير رفيقي، كان اسمه أقوى وكان طريقه يزهو بألف مشجع وصديقي، سألته ماذا جرى، فتخلصت شفتاه واحتبس الأسى بالريق، من يسرق النيران من أربابها لا ينتهي أبدا بغير حريقي. النجاح. الأرض تغرق في الضياء، وكلما يممت أفقا هل بالأفراح، وأحس أن الكون محتفل معي، وعلى رباه يرف ألف جناحي، وأرى المصاعب قد تلاشى ظلها، ما عدنا إلا ذكريات كفاحي. وسعى المهنئ بالمديح، وأبلست شفتا حسود بعد طول نباحي. وجلست وحدي في المساء أراقب القمر الذي قاسمته أتراحي، كانت ملامحه تحول وضوءه يخبو، وكان مهيئا لرواحي. أدركت أني ما انتهيت، وإنما هي دورة الإمساء والإصباح. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.